الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرشدين والهادين والمهديين، وبالسند المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قول الأطعمة. قال الأطعمة تعريف، والأطعمة جمع طعام، طعام وطعام وطعام تجمع على أطعمة، وهي ما يأكل الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها الفواكه. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، يعني على آكل يطعمه يأكله، أي على آكل يأكله، ولا يحل منها إلا ما كان طيبا. ثم طيبا هل تتوقه النفس؟ النفس تشتهي. نعم، يقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، لتشتهي إيش؟ الحلال. طيب، والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه، وهذا مثل قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال: والطعام منه ما هو جماد ومنه ما هو حيوان، ويكون فيه روح ما بلا روح. فالجماد حلال كله ما عدا النجس وما عدا المتنجس. كمان في الفرق بين النجس والمتنجس، النجس نفسه نجس، نفس النجاسة، المتنجس بيكون طاهر ولحده نجاسة نجس. هنا قال: ما عدا النجس والمتنجس والضار، كمان بعد يأكل سمة الحال بجوز، والمسكرة كمان ما بجوز، وما تعلق به حق الغير، يجي الإنسان تأخذ له ماله تأكله ما بجوز. فالنجس مثل الدم، والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، طرت لهم الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. كيف إخواني؟ نعم. وقد معلومة، مهما كان أخي ما بالحجاز يبقى حر، مهما كان إلا يتم في سماكي، يعني برضو إخواني يعني ما بيتصل بجميع، أيوة ما بيتصل بجميع أجزاء السمن، خلاصة بشرط أن يكون إيش في جامد، يعني سمن. وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت، وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، بشرط. وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، مجرد ما اسم النجاسة نجس. لكن بقول: وروى الزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، مثل الماء، الحقوب الماء. شو هالقوة ما أحلى القوة، شو الرحمة يا أبني. واحد فقير مسكين عايز طعيده، قال له شلون، عنده شوية خلات، واحد فيهم فارمات يكبوا اللي كلهم وما يطعم الناس منهم، يقولوا لحاله ويدحوا للناس يعني. نعم، مو يعني قال والضار نعم، فإن لم يتغير فهو طاهر، هو الشيء، فإن لم يتغير لا طعمه لا لونه لا ريحه، مثل الماء تمام، الماء حكم الماء كمان. إيه قال الله يرضى عن الإمام مالك، ما يكون هذا قول الإمام مالك، مو ذكر الإمام مالك هو كمان، قول الإمام مالك هذا. نعم قال: والضار من السموم، تجوز لك تأخذ لك شيء في السم تقولها؟ لا. والضار من السموم وغيرها، فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب، العراثيل والنحل كمان، يعني مراد بالنحل هو الزلائط والنحل كله والدبابير، والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام، في نبات السام يستخرج منه كمان، والجماد كمان كالزرنيخ، الزرنيخ مسم يخوف، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله جل شأنه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلا إذا كان أحد أولياء الله بيأكل سم. سيدنا خالد جابوا له قطرة سم، الله يرحم سيدنا شرف الدين سمعت منه، قال لو أطعموها لمئة فيل لقتلها. قال له إذا كنت أنت حقيقة تعتقد أن الضار والنافع هو الله وهناك حق تقول، قال له هذا بسم الله الرحمن الرحيم، العرق عارس ظلت له، سلموا البلد حمص، قال له خذ مبنى لا تحاربوا شيخنا معه. الإيمان هذا يا أخي. قال: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا من باب التشديد يا أبي شلو إخواني. ومن تحسى سما أو سما بصح فيها ضم السين وفتحة، يتحسى يعني شربه، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. هذا أحوج الصلاة عليه من غيره. فشلون إخواني؟ ثم يعني أنا نظريتي يا ابني اللي بيصل للحالة يكون فقد عقل. إذا ما عليه بأس. ضال شلون؟ لا ما نقول ما عليه بأس يعني. إنه يعني نقول إذا وصل لحالة أخي صار مثل غيبوبة فقد عقل. وهذا من يقتل حاله. شو؟ بيصير في معه. نعم. قال. فقد عقل. نعم. يتوجأ بها في نار جهنم. ومن قتل نفسه بحديدة سكين فحديدته في يده يتوجأ بها، يضرب حاله فيها يعني حطوها عين. سأل بعده: ومن قتل نفسه بحديدة سكين فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر. هلا بالهند يا ابني في حشرات كثيرة، الولد هو صغير مع الرضاع بيحطوا له شيء من السم بيعودوا، حتى صار إذا الثعبان قرصه بيموت الثعبان من سم الإنسان، والإنسان ما بيصير له شيء. بقول شو هون علموه على شيء. هلا الجيش عندنا ما بعلموه ياكل الحياة، بيستخ هيك وبي أرطى بدي ياكل، احتاج له اكل، ومره ما في اكل ما في شيء، لفشو بيساوي بيسلم حاله. اي نعم. نعم. عند راسه اربع اصابع من زيد اربع اصابع. اي نعم. من اخر موضع السن بعد اربع اصابع من راسه. اي نعم. اربع اصابع عندي فوسكو. حتى مره واحد الله يرحمه سيدنا الشيخ محمود العطار حكى لنا اياها، لانه راحوا للهند وش قميص سويد، زاروا واحد من الصالحين قاعد عم يطبخ ايش مرق، قال له ما صرت تتغدوا عندي، قعدوا قال والله ما يحب فتي وخبز فتي معه خبز كتوا ناكلوا حي من زي كلطاء هتوا خنيك. لما شافوا الشوق ابو شعر بس قال والله احنا ما بيطلع بدنا ناكل احنا ما بنعرف، لما قاطع من راسها مو صف يعني يقيم السم كله صف يهزم، لما لان حاميه يا ولدي حاميه تم يقول حاميه، قالوا يا محمود العطار الشيخ عمين قال له قوم يموت قول قتلوهن هذول الشوارع، حملوا ثاني يوم مات. ايه بتخوف. اي نعم. قال: اما لو كان معودينه على السم اول بوال كما بصير شيء. وانما يحرم من السم من السموم القدر الذي يضر، وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين، طين موسم جزء طين بيصيروا شو من الأصفار بيتفعوا بطنه بيصير يطيب بخوفه، أولاد الصغار إذا تركوه من تبصر بيأكل تراب. نعم. تولدوا أصغر أنت في بطن أصيل. والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضر ولا ضرار، ولا عندي ولا أنا ناقصة كمان مشكون سمرها نبي. لا ضرر ولا ضرار، طول رأي تاني. أين قال: ويدخل في هذا الباب الدخان، السيجارة هاي الأرجيلة، شايفين إخواني؟ فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات كمان حرام، وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب. واحتاف المسارع المال تشتاكل من ماله، غاصب المال تشتاكل ماله. أما إذا كان عنده مال حرام وعنده مال حلال ضار لك له، أكلت مال شيء قلت حالك عم تاكل من حلال. أما إذا كان مال كله حرام ضار لك شو، ما بيشتاكل من عنده. شوفوا شو الإخواني، فإنه لا يحل شيء من ذلك كله، والحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري. حكى على الايش الجماد من المطعومات. فاما البحري فهو حلال كله، شايفين اخواني، والحيوان البري منه ما هو حلال اكله ومنه ما هو حرام. وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا مصداقا لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ضر إن يأكل ميت يأكله. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة. الأمر الأول النص على المباح، متى ما كان مباح خلص. ثانيا الأمر الثاني النص على الحرام، هذا ما بدوش تناول. الأمر الثالث ما سكت عنه الشارع، اللي سكت عنه الشارع والرخصة بجزء ما نص الشارع على أنه مباح، وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي. الحيوان البحري، الحيوان البحري حلال كله ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر، مشان الضرر بس مو مشان هو نجس، سواء كان سمكا أم كان من غير السمك، وسواء اصطيد أم وجد ميتا، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني، وسواء كان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه. إذا كان في سم بضر ما بيجوز. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية، كان عندي زي أنا تزكية غلط وجعلوا ذلك تزكية مو تزكية، ذبح بالذات تزكية، وأنا عندي كان بالزاي تزكية مو تزكية. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة كمان مسافرين. قال ابن عباس: صيد البحر وطعامه، شو طعامه؟ ما لفظه البحر، زكت البحر على الساحل أو أسبي ريح موج بزكت لك السفينة كلها، بس شو بالنسبة للسمكة؟ زكت لبعيد ما قد تحسن تطلع مع زكت كلها. ما لفظ البحر، إيه البحر وعندي فيرة بدون هاي مبدأ، لا هي نقطتين. ما لفظ البحر صح، يعني ما لفظه البحر. رواه الدارقطني. وروي عنه عن ابن عباس في معنى طعامه ميتته كمان، شو معنى طعام البحر؟ ميت البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله وروي عنه عن ابن عباس في عند النقطتين في معنى طعامه، شو طعامه؟ فسر الميتته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء العذب يعني، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لأنه ماء البحر على تحته نار، شلون يعني إنه بجوز إنه توضأ فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو يعني ماء البحر الطهور ماءه والحل ميتته. بين لك إذا كان الجواب زاد حكم زيد ما بيأثر، أما إذا كان نقص بضر. رواه الخمسة. وقال الترمذي هذا يعني معد البخاري، نعم هذا الحديث حسن صحيح. بيقول البخاري الترمذي: وسألت محمد ابن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. صلى الله عليه وسلم. الترمذي. الترمذي تلميذ البخاري. نعم. هنا السمك المملح. صلى الله عليه وسلم. يحط له ملح بيقعد كثير هذا. الكثير ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد. ويتخذ من أصنافه المختلفة السردين شايف والفسيخ هذا الفسيخ عظيم أمدود هيك بدون أقول فيه ضل شلون بيأكلوه عنا مثل شو بسموها تبع شو تبع حمص لبني شو خطر شنجليش شلون يبقى شنجليش ايه الأخرى بيحبوه مثل الشنجليش والرنجة بس ما عرفت شو الرنجة أنا نوع من أنواع السمك يعني والملوحة وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه إذا كان يحرم لضرره لا لنجاسته يحرم لضرره بالصحة حينئذ قال الدردري من شيوخ المالكي الأولياء رضي الله عنه من شيوخ المالكية الذي أدين الله به يعني اللي أنا بدي موت وأنا ما أعتقد فيه عند الله عز وجل أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت ما بيقول هذا اللي بعد الموت الموت صار طاهر مهم والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك قال وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية الحيوان يكون في البر ويكون في البحر في حيوان يعيش بري وبحري اسمه مثل البط قال ابن العربي مراد ابن العربي هو الشيخ الفقيه أما الشيخ معدي ذلك ابن عربي دون الهلاء قال ابن العربي الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه لا تأكل ضرلك لإيش تغليبا لجانب الحرمة الذي هو في البر لأنه تعارض فيه دليلان دليل تحليل وقنوع البحر ودليل تحريم فنغلب دليل التحريم احتياطا هذا إذا كان ميت كوش الأخواني أما غيره معلوم إذا كان طيب لا ذبحته بالتاكة مو ما بنحكي مطلقا الدجاج البط بعيش بالماء وبالماذا إذا مات منه أما إذا كان حي ما بناكله لا كان بالتذكية بده تذكية هاي لا في السمك بر ما بعيش إلا بالماء ما له شيء لا بس الطافي أبو حنيفة قال لي أنه بضر مولك نجاسته لضرره مات في مرض هذا جاي معنا الذي هنا أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع للنهي عن قتلها هذا قول مالك فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها أنا كان ما في عندي واو تطلع واو رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم الحلال من الحيوان البري حيبين الحلال الحيوان البر والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي بهيمة الأنعام البقر والغنم والجمال والمعز يقول الله تعالى أنا عندي بقول الله تعالى بصير يعني حلال بقول الله تعالى والأنعام خلقها لكم جنش الفيها دفء شو فيها دفء بتاخذوا الصوف تبعها بتعملوا ثياب بتعملوا فرشة ومنافع يا سلام شو المنافع تركب عليها ومنها تأكلون بين لك والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم جاي معنا وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والضباء، هنا فهذه كلها حلال بالإجماع. وثبت في السنة الترخيص في الدجاج والخيل وحمار الوحش والضب والأرنب والضبع والجراد والعصب. أما عند أبي حنيفة الضبع لا يؤكل، والضب إيش كمان مكروه تحريما لا يؤكل، بارك إخواني. وبعد ما بقى كله يؤكل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هيك عندكم، فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب، فقال: لا تطعموه. شو من لا تطعموه؟ لا تأكلوه. وقذره، أو قذره إن عدوا إيش من القذرة. قال عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، في ناس يحبوه بيأكلوه، صلى الله عليه وسلم، وإنما طعام عامة الرعاء منه، كمان اللي بيرعوا بالصحراء بيلاقوا منه كثير بيذبحوه بيأكلوه. ولو كان عندي طعمته، فسيدنا عمر لو كان موجود عندي لأكل منه كمان. وقال ابن عباس رواية، وقال ابن عباس شو عندكم؟ وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد، يعني رواها رواية عن خالد بن الوليد، حطوا له الفتحتين، رواية. وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عنهما، أو عن ابن عباس وعن سيدنا خالد، واللي ظاهرة بنرجع لإيش؟ لخالد بن الوليد، لازم يكون عنه، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالته ميمونة بنت الحارث، شايف إخواني؟ خالد سيدنا خالد لكان بنت الحارث، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب. مين هذا لحم ضب؟ قال: جاءها من قريبة لها من نجد. خالد بن عباس مو خالد ثاني. إيه خالد سيدنا عبد الله بن عباس. إيه نعم. إيه نعم. خالد سيدنا خالد. يعني ما عبد ميمونة خالد سيدنا. خالد سيدنا بن عباس. كمان لازم تكون. خالد بن عباس. لأنه أم. مين خالد سيدنا؟ والله ما. تزوج سيد الرسول. نعم. تزوج مشان يسكن سيدنا خالد. نعم. لا ما له دخل بزواجه. نعم. أما هي أخت، فتكون أختها لأم الفضل زوج سيدنا عباس. نعم. قال عن خالتي ميمونة بنت الحارث، لأنه عمره الرواية ابن عباس. وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله على خالته، هو الظاهر الذي يكون خالد داخل خالد لكان، وسيد ميمون خالد سيدنا خالد. اي نعم الغالب هيك الغالب. كمان خالد خالد سيدنا عبد الله بن عباس. نعم. عن خالتي ميمونة بنت الحارث، غير زوج. نعم بلى هي زوجة زوج خالد سيدنا خالد. بصير اخي في تنتين ميمونة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هي نفسها خالتكم عند سيدنا خالد. شوف يعني شو، لانه ابوه الوليد كان اخذ واحدة اخت، وسيدنا عباس اخذ اخت، وسيدنا الرسول اخذ اخت، صاروا كلهم ايش تقريبا لبعضهم البعض. قال: وكان رسول الله، فقدمت الى رسول الله لحم ضب جاء مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو صلى الله عليه وسلم، فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه. فسأله خالد: أحرامه؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي، يعني ما موجود في بلادي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاشتررته إلي فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. أين؟ وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي بسندين صحيح. وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف محمد تلميذ أبي حنيفة وابن حزم. وقال الشافعي فيه إن العرب تستطيبه وتمدحه الضبع الضبع ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة خذ من غير نكير. ويرى بعض العلماء أنه حرام منهم الإمام أبو حنيفة لأنه سبع ولكن الحديث حجة عليه. وذكر أبو داود وأحمد والله أخبس وريحه أنت أن ابن عمر سئل عن القنفذ. القنفذ تعرفوا القنفذ قمشوك بيقولوا له عنه. فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. والله شلون غير والقنفذ ما يمنهم. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول رضي الله عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. والله حرم علينا الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. وهذا الحديث من رواية عيسى بن نميلة وهو ضعيف. قال الشوكاني فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا. عند الشافعي بيأكلوه حتى يصفول الإدوي للمحن عصبي للي محن عصبي إيش قال مالك وأبو ثور. ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله لأن العرب تستطيبه ولأن حديثه اللي بيقول المكروه ضعيف وكرهه الأحناف. وقالت عائشة في الفأرة ما هي بحرام قوت لك وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبي وحجته حجة مالك قول ابن عباس وأبي الدرداء ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال أحمد في الباقي اللائي المدود فول يعني الباقي تجنبه أحب إليه إذا ما وإن لم يستقدر فأرجو أي أنه لا يكون في أكله بأس. إذا ما استقدروا أحد حب يأكله يأكله. وقال عن عليكم السلام ورحمة الله هنا. وقال عن تفتيش التمر المدود المدود هو بصير. وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به. مين عم يقول هيك؟ قول شو؟ أحمد مثل ما قال عن البقل لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل الرسول يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه. قال ابن قدامة وهو أحسن الرواية شايفين إخواني. ويرى ابن شهاب الزهري وعروة والشافعي والأحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شيء من خشاش الأرض وهوامية مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ولا تعمل الزكاة عندهم فيه. وقال الشافعي لا بأس بالوبر واليربوع. الوبر هذا بسموه شو بيقول الغرير اسمه بالغرير الغرير لا حيوان شو مش بس الخنزير صغير هو والله شلون ذنبه قصير هيك لكن ما بياكل ايش العنب وما بياكل جياف هنا قد ما يقتلوه سمين سمين سمين ثم سمين وده واحد شاطر برات يمسكه هنا. واليربوع هذا بيقول الناس جربوع هذول الجرود ونحطه على ضيفين ومعسى الله يكلوه طيب بياكلوه هذا بياكلوه متى مع هذا لا الحقل اللي تبعه ايوه بتبع الحقل بيسموه تبع الحقل يعني فصيلة من فصيلة من الفصائل فصيلة من الفصائل اي نعم وفي أكل العصافير يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. يرمي بها هي، يقطع رأسها ويرمي بها، يعني يذبحها ويرميها بدون ما يتفع رأسها. رواه النسائي. وأكل بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة. شو الحبارة؟ طائر، يعني إنه واحد يذبحها للأخير. لا تقتلها وترميها، هيك المقصود. هو الإنسان اللي يذبح الحيوان لازم يخلي رأسه معلق به، ما يقطعوا بنوب بعدين يقطعوا، يعني بعد ما تطلع روحه إيش يقطعوا. كمل عليه. إيه، ما نص الشارع على حرمته. والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في 10 أشياء. والله شلون منصوص عليها في قوله سبحانه: وحرمت عليكم الميتة، عدوا، والدم، ولحم الخنزير. والنطيحة، نطحة واحد الثاني أثلثة، والمتردية اللي وقعت من جبل فوق لتحت. ولا ما عم تعدوهم؟ وما أكل السبع غير عشر. أين كيتم سيني؟ نعم. إلا ما زكيتم، يعني استثناء لما أكل السبع. لما أكل السبع، أكل السبع. لا بس لما أكل السبع، يعني حقتها طيبة أو وقعت لسه في حياة أو ضربت بالعصاية والحقتها كمان، غلبهم ما عدا إيش؟ مخالقة الماتت، الميتة يعني. كما لو خنقت لسه فيها روح اللي حتى تذبحها ارجع للكل. نعم. قال: وهذا تفصيل لإجمال المذكور في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه ذكر هنا 4 أشياء مجملة، وذكر في الآية السابقة تفصيلها، فلا تنافي بين الآيتين. ما قطع من الحي ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي، لأن ورد في الحديث: ما أبين من الحي فهو ميتة. لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. ويستثنى من ذلك أولا ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحى. رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه كما قال أبو زرعة وأبو حاتم. ومثل هذا لو حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قول أمرنا ونهينا، وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث. وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به، تأخذ الجلد تذبحه وتقص الصفات السجن تعمل فروه إلى آخره. ثانيا ب: فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاتة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ إذا نجس اللحم. فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة في رواية: إنما حرم لحمها. قال لك شلون؟ رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وقال إنما حرم ما يأكل ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد ظلت لون والسن، القد بيقول الإناء من الجلد، ناخذ من الجلد نعم الإناء، والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال، رواه ابن المنذر وابن حاتم. أنتم ابن حاتم ولا ابن أبي حاتم؟ ابن حاتم. ابن حاتم وابن أبي حاتم. طيب، وكذلك إنفحة الميتة اللي بيعملوا فيها الجبن، ظل شلون إنفحة بسموها، وليتها، هذا أول مرة بشوف القول، هذا أول مرة بشوف القول، إن اللي كمان هي طاهرة معناها طاهرة. إذا ماتت مثلا نعجة أو خير، نعم، كمان الشعر تبعها حي طاهر، طاهر، لكن بشرط ما تنفنت، تقص قص، لأنه إذا انتفتوا بتطلع البصل تبع الجلد هي رطوبة نسي، تجيبها المقص بتقصه، وتاخذوا بتعملوا إيش؟ قميص، بتعملوا فروة، بتعملوا جبن، طاهر يعني. طاهر. والجلد طاهر إذا كان سلخته سلخته. جلد سلخته كمان وحطيته بالشمس حتى جاف أو دبغته بيطهر كمان. كمان طاهر. أي نعم. اللي كمان طاهر؟ هذا قول. قول. أما ما رأيته إلا قال وكذا إنفحة الميتة وليتها طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسم والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن، ظل في المدائن كان كل مجوس، ما جاب دليل ما ذكر بس على المدائن أو عن المدائن. نعم والله لازم يكون على المدائن أحسن من عن المدائن. شو هتكون أنتوا على المدائن؟ على أحسن أحط على نعم على المدينة. حروف الجر بت إيش بتنوب مع بعض البعض، لكن على أفصح على قال جيب والدم يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال المسفوح الذي يهرى يعني بيجري، ولا بأس بما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة. مجلز عنا شكرا. وعن أبي مجلز. مجلز. في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر. قال لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح، أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. ظل شلون هي من العروق يعني ما في السير. نعم مجلس كم خلي شوف كل يعني شوف والله ديا ما يتحط السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حضرنا أسمع مصدنا الشيخ الخير الله يرضى عنه. إيه أخي عائشة. نعم. وعن عائشة. فين عن عائشة؟ ما شفت بس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والعناية والدم خطوط على القدر حرمة الحمر والبغال. ومما شوف يا ابني حمار حمار تجمع على حمر، أما أحمر أحمر تجمع على حمر. حمر جمع أحمر، أما حمر جمع حمار. حمر مستنفرة سكون الميم حمر للون وضمها الحيوان للحيوان هنا. ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال، يقول الله سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن مقداد بن معدي كرب رضي الله عنه. لتروى ابن معدي يكرب معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني يجلس على أريكته، أريكة يعني الطنس مثل اللي نحن عليها، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد ذم يعني إلا أن يستغني عنها صاحبه ما حب ما عاد يجيها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه يضيفوه يقروه أيوة اقرأ الضيف قرأ الضيف صح فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. أظن صح فيها الوجهين قرى الضيب يقولوا قرى خلوا على ايش يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل ايش قرى. يعني شو معنى يعقبهم؟ يعني إنه يروح يأخذ مقدار ايش ضيافته غصبا عنه. مثلون هذا إذا كان معلومك ما في مثل، أما المدينة هو في كل شيء، في كل أخ بده يشتغل كان صلى فيه. وعن أنس رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها. غلط سكون حمرا غلط حمرا نعم نحن نوقف هنا عن تحريم سباع البهائم دقيقتين هنا حمرا فطبخنا منها فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها فإن رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها. رواه الخمسة. ثالثا وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية، والصحيح أنه توقف فيها وقال لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية كما رواه البخاري. شك فيها تحريم سباع البهائم والطير. نقراه الثاني نقعد هنا في حمل الباب بيخلص لا بيخلص مو كتير الإنسان ما في شيء كده يعني إيش ترى أم تقول له هنا خلي يشتغل نعم بدك ده ليه ما بخير هاي أنا نقرر إن طالع كله لأن أنا طلعت الباب بس اليوم أنا تعليم السباع البائم والطيب إيه إن شاء الله تعالى ونمت لذاك تركي الحمد لله رب. قوم أخي بنقول الصلاة هنا. اللهم اغفر لنا يا غفور رحمنا يا رحيم واهدنا يا هادي واشفنا يا شافي وعافنا يا معافي. والطف بنا يا لطيف. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف ويا عليم ويا خبير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم متحابين متآخين، متصافحين متسامحين، متراحمين متواصلين. اللهم اصلح الرعاة والرعية، وصل على خير البرية، صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قوم وقت اليوم اشتغل. اخ يلا اخ يلا قوم.